يأتي صوت العرب من القاهرة. براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة. مع عبير ظلام وحاتم العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميس محمد المنصوري، عمري 11 سنة، طالبة في الصف السادس الابتدائي من مدرسة اليو الدولية من دولة الإمارات العربية المتحدة. موهبتي الإلقاء والخطابة. لقد غزبت العديد من الورش، ومنها إكسبو في عيون الأطفال والوعي الصحي والعادات الرمضانية، وحاصلة على وسام تميز وعلى المركز الثاني في جائزة المدرب الناشئ فئة الطلاب المستوى الأول من الصف الرابع للصف السادس، حاصلة على المركز الخامس في فئة أفضل فيديو مقدم لإكسبو 2020 ضمن مبادرة مكتبة إكسبو الرقمية لعام 2021، حاصلة على المركز الأول فائق الإبداع في فئة البراعم في مسابقة خارج الصندوق من مكتبة أجيال المستقبل لعام 2022، حاصلة على المركز الثالث في مسابقة غرسة قرن من جمعية أصدقاء البيئة لعام 2022 ميلاديا. لدي الكثير من الهوايات، ومنها القراءة والرسم بأنواعه والتصوير الفوتوغرافي والطبخ، من أسباب مشاركتي في مبادرة متفوق رقم 4 متفوقة دراسيا. ولدي حب الاستكشاف والتعلم كل ما هو جديد والاطلاع والبحث لتطوير مهاراتي في مختلف المجالات. براعم العرب. تم إصدار أول قصة لي بعنوان غزالة تحلق في الفضاء ضمن سلسلة قصصية مجموعة من الأطفال المبدعين للكاتبة هي القاسم. طموحي وأهدافي في المستقبل، أطمح أن أكون مهندسة معمارية لتصميم المباني والمنازل ونطحات السحاب، وأن أساهم في تطوير بلادي الجميلة، وأن أكون مدربة معتمدة ومؤثرة في مجتمعي، وأن أكون سفيرة للإيجابية والسعادة. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.